نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال لأحد الإخوة، يقول: هل يجوز أن ينتقل الحاج المفرد إلى القران؟ هذا يعني أنه يدخل العمرة على الحج، فيحرم أولا بالحج ثم يدخل العمرة عليه. وفي هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا يصح إدخال العمرة على الحج، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. وعلى هذا فلا يمكن للمفرد أن يكون قارنا، ولكن يمكن للمفرد، بل الأفضل له أن يكون متمتعا بحيث يحول نية الحج إلى عمرة، فإن كان قد طاف وسعى تحلل بالتقصير، وإن كان لم يطوف ولم يسعى فإنه يطوف ويسعى بنية العمرة ثم يقصر شعر رأسه ثم يبقى حلالا إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة فيحرم بالحج. نعم، شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم.